على جميع الركاب المغادرين إلى أبهان التوجه إلى البوابة 37. الله حامد. يلا يلا. يلا خد شنطتك. سلام. يلا البوابة 37. 37. 34. 34. 32. 10:30. 37. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. تفضل. شكرا. هذا الكرسي. هذا الكرسي أكرم. بسم الله. اقعد. اقعد انت. بسم الله. حامد. سم. يقولون على جميع الركاب حزم رباط اليمن. عيب. وش لك ترتعد؟ خايف. لا كلام جرايد. ظروف خاصة. كلام جرايد. اي نعم. والله ما ادري بك احد. يا ربي. اقول لك لو حناخذ لنا تاكسي ورايح لبها ارحم يا حبيبي يا خميس. يا إله إلا الله. شوف الغيم جنبك. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف شوف شوف الديرة هذيك عيد. وش هي الديرة هذه؟ هذه الخرخير. الخرخير؟ اي بالله. شوف يا الخبل. الخرخير هناك ما نمر من عنده. أجل حايل حايل حايل حايل. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. جانا الليل يا ولد. عيد عيد عيد. هذا هذا حامد. قم قم قم. شوف شوف شوف وين حنابه. حنا بالبيت بالطيارة. حنا شوف شوف والله شوف الليل. شوف شوف متى جاء الليل. شوف الديرة هذيك اللي فيها نور. نور ما شاء الله ما شاء الله. وش هذه؟ هذه الطائف. الطايف. الطايف كلها مصايف. شوف شوف هذه الهدى. ما شاء الله. شوف الجبال. يا سبحان الله. عيد انت تشوف اللي اشوف. وش تشوف؟ الانوار اللي هناك والخيمة الكبيرة هذيك. يا الله وش هالخيمة هذه يا كبرى. وش هذه؟ ما شوف الباص. الباص الكبير هذاك تشوفه. وش اللي مكتوب عليه؟ مكتوب ايش؟ بارقة. لا قبلها كلمة مخيم بارقة. الانشادي الثاني. مخيم بارقة الانشادي الثاني. هذا مخيم بارقة اللي طلع عنه الاعلان. هذا اللي يقولون اللي بالطايف. اراخوا سيارتنا يا شيخ. ما هي معقولة يفوتنا المخيم. لا حول. لا. والله انها فرصة ما تعوض. اعيد. لازم نسوي خطة عشان وشي ننزل. وش خطة؟ يلا يلا عن ابنك يا حبيب. عن ابنك. عن ابنك. حمام حمام حمام حمام. يلا يلا حمام. هذا الباب. هذا الباب. افتح افتح افتح. يلا يلا. يا رجال اشوري سكر. نحن رايحين. اقول يا عين ان شاء الله تنزل معي هالحين. يلا افتح. شوف المخيم لا صرنا فوقه بالضبط. عد لي وبينزل. انزل ولا يلا يلا. بسم الله. ثاني شوي. بسم الله. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بارق الثاني في احبابي واخواني. هيا بارق الثاني في احبابي واخواني. ابداعه بالعلاني. ابداعه بالمكاني. ديننا الاسلام منجاة لمن يبغي الامانه. لمن يبغي الامانه. سيرا في غدي راية المسجد والحياة واجمعوني من شتات طالبي من الشتات لمني لم جيل الكورة جيل نايم بالملعب على وجه هايم بطل العالم هذا أمني يجري في عروقي ودمي بيشجع ويهد حيله ويذكرون الجمل له جنوط وكفار يذكرون الجمل له جنوط وكفار وخربطة خربطة الله اشكر يا ستار من وحي كثير اسفار ولبارقة نهدي النشيد ولبارقة عقد الدرى بارقة ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى ذرى الميادينا ذرى الميادينا ذرى الميادينا علي مهضوم مشغول مخيم بارقة الإنشادي الثاني. نستمع سويا إلى حي الجموع مع أبو عبد الملك. حي الجموع في حفلنا زف الورود بأرضنا بأرضنا حللتم ضيوفنا ضيوفنا شرفتم مكاننا حي الجموع في حفلنا زف الورود بأرضنا بأرضنا حللتم ضيوفنا شرفتم مكاننا نشيدنا نشيدنا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا وصية يا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا نحيي القلوب فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا يا قومنا أصغولنا فبالجهاد عزنا فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا وديننا يمضي يقود خطونا حفلنا زف الورود بأرضنا حللتم

شعري ما له وزن شعري كله لحن شعري ما له وزن شعري كله لحن خربطة وخربطة يا عجنون عجن خربطة خربطة يا عجن خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون هذه الخربطة ما ادري وش يقصدون هذه الخربطة ما ادري وش يقصدون وخربطة خربطة شخبطة شخبطة بطا لخبطة لخبطة بطا مرمطة مرمطة وخربطة خربطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة قالوا للبدر شمس وسمى والجيب جمس قالوا للبدر شمس وسمى والجيب جمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة قالوا إن البقر طار فوق الشجر قالوا إن البقر طار فوق الشجر ويذكرون الجمل له جنوط وكفار يذكرون الجمل له جنوط وكفار وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شقلبوا شقلبوا وللمعان قلبوا شقلبوا شقلبوا وللمعان قلبوا وخنبقوا لفقوا وبلغتنا لعبوا خنبقوا لفقوا وبلغتنا لعبوا وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة من تبع دربهم واعجب شعرهم من تبع دربهم واعجب شعرهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة بارقة ومضات في آفاق التميز. بسألك سؤال. نعم. الحين انت تسمع اصوات المنشدين الجميلة نعم. والابداعات والحركات الحلوة نعم. ما جربت يوم تنشد؟ نعم. ها؟ ها؟ لا صحيح عيد صحيح ما جربت يوم كذا تنشد؟ انا صراحة ما افكر اني انشد يعني. عيد ترى هي يعني ورقة عرفت؟ يعني ورقة تقدر تاخذها كذا وتنشد عادي. انا اخر الزمان انشد من قراطيس قرطاس. عارف انه قرطاس حاول قرطاس قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس ايوه قرطاس لو ان بعضنا والله حلو. شفت سهله قال لك قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته لكني نجت جبته خلته على الراس قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا يا زينة ويا شينة غربن بغرابيلة يا زينة ويا شينة غربن بغرابيلة لكني لجد شفته خلته على الراس قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مو بذاكر دروسه كتبه دومي محيوسه مو بذاكر دروسه كتبه دومي محيوسه وان جت اختباراته ما ينجح له مقبول وان جت اختباراته ما ينجح

عند زحف الجنود مستبشر بالخير والكل فيه مستبشر مستبشر بالخير والكل فيه مستبشر مستبشر مسرور والكل فيه مستبشر مستبشر مسرور خيم شباب الخير بشع منه النور سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب أنت رب الرحيم هدني بهداك وارعاني في حماك اقبالاً

سابق لكن خيري قد كبا قد كان خيري سابق لكن خيري قد كبا قد كان سيفي صارم لكن سيفي قد نبا قد كان نوري مشرق لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا. أقول لك بنقدم مقطوعة صغيرة كده قدم ليه والله يستاهل عشان هاي ما نقدم ليهم ال ال التراريرة رأيك شنو؟ وجهه حلو هاي والله أنت رهيب جازي الناس كيف الله الديو سنة مع ال تراريرة ريرة رو تراريرة ريرة را تراريرة ريرة رو تراريرة ريرة را تراريرة ريرة رو تراريرة ريرة را تراريرة ريرة را تراريرة ما أخي كل النوم يا أخي أقول لك تراريرة أقول لك أسكت أنت أسكت راري ري رو ري تي تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو تراريرا ريرا را تراريرا ريرا رو يا هلا والله هلا هكذا بالله فلا يا سمين قرنفلا إبداعنا قد وصلا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا يا سماء اشهدي يا طيور غردي يا عناضل اصدحي بالمخيم فرحتي تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا احفظ دينك يا سخي لا تفرط ترتخي وان دعا الداعي اخي طخطيخ طخطخي تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا تارارير ريرا لا الله يستر يا ستار من واحي كثير اسفار رايح جاي مع الاشرار رايح جاي للمطار واللي ما عنده فهم اخوه ينزف دم وهو اكبر الهم يشاهد كاس العالم تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو المهبل والهبيل للمواقع تستميل للمسنجر هو تميل دردشة وكلام طويل تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو المهبل والهبيل للمواقع تستميل للمسنجر هو تميل دردشة وكلام طويل تارارير ريرا را تارارير رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو والكلام عندي كثير والوقت والله قصير نحفظ لي وقت غير صلي وسلم على البشير تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را تارارير ريرا رو تارارير ريرا را بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ما ضيع هذه البطولة بديها على ابويا وامي ما ضيع هذه البطولة بديها على ابويا وامي بديها على ابويا وامي بديها على ابويا وامي بديها على ابويا ايش انطباعك بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي وايش اللي بنجنيه منه ريحنا وابعدنا عنه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي

ترقبوا يا أخي ترقبوا قنبلة الموسم. حورنيات الثاني. انتبه عينك تروح منا ولا منا. انتبه الشكر الله. يلا حامد. نعم. شوف مرة رضا بصر. اقول شوف مرة ما عليها لعبان. ما تخشى. اعوذ بالله. مرة ما في احد يقصد. ما في احد يكنس. ما في احد يغسل ملابسي. رجعنا عزوية. الجزء الثاني من حورنيات. مباراة اليوم لازم نفوز فيها. المباراة لازم اليوم. لازم نفوز فيها. يا كابتن عيد. سلام يا طويل العمر. جهزت عدة الفريق. ما يحتاج يا طويل العمر. السواطير. جاهزة. السكاكين. جاهزة. السناسل. الله. الحبال. كل شيء. لازم نفوز. إذا فاتتك الكورة ما يفوتك. اللاعب. ما يفوتك اللاعب. الحقيقة حنا قبيلتكم قبيلة الشويش. هريدة دات كم؟ نعم. وجينا نتبادل الزيارات. حياك الله. وش وضع القبيلة؟ عساكم إن شاء الله طيبين. وضع القبيلة على ما يرام. أمور القبيلة زينة. لا نحول. الجزء الثاني من حورنيات. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة بارقة للشريط الإسلامي. المملكة العربية السعودية. المجمع. طريق الملك عبد العزيز. هاتف وناسوخ 06-431-1961. الهندسة الصوتية محمد سعيد الشمري. تم تسجيل هذه المادة بأنظمة بارقة الصوتية الخارجية بإشراف المهندس عثمان الربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.